حلق جزء من الشعر من اللحية يجوز سواء كان بالماكينة أو بقلع الشعر، وكذلك بالنسبة للمرأة من غير الحاجب هل يكون حلالا؟ أما الرجل فالواجب عليه أن يحلي اللحية كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وما جاء في معناهما، والأدلة في هذا واضحة في وجوب إعفاء اللحية، فلا يجوز تعرض لها بحلق ولا تقصير ونت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نت الشيء وقال إنه نور المؤمن، هذا حديث ورد من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام. والرجل عليه أن يعفي هذا شعر اللحية وعليه أن يقصر من شاربه، أما سوى ذلك من الشعور هذه موضع خلاف. والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تتعرض لشعر الحاجبين، وهذه هي النامصة، هذه هي النامصة. أما الشعر الذي يكون في الوجه هذا أقسام، ما يكون في اللحية أو الشارب نبتة لحية أو شارب فإنه يشرع لها أن تزيلها حتى لا تشبه بالرجل، عكس الرجل، الرجل عليه أن يعفي اللحية وعليه أن يقص الشارب وأن يبالغ في قصه. أما ما سوى ذلك فلو نبت شعر على الخدين لو نبت شعر في الجبهة هذه موضع خلاف، وذلك ذهب كثير من العلم إلى أن النامصة هي التي تحلق أن التي تنتف أو تحلق على الصحيح أيضا الحاجبين. أما ما يكون بين الحاجبين فهذا شعر نبت في غير المكان المعتاد، ومن ذلك أيضا لو نبت لها شعر في الجبهة، وكذلك لو نبت رجل شعر في الجبهة فهذا غير داخل في النمص.